بسم الله. قال الواثق رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. فإذا سألونا نصاب الذهب عشرون ذقالا عن 12 جنيها سعودية أو إنجليزية، لأن زينة الجنيه الذهب ذقال وقيمتها ذقال، ونصاب الفضة 100 درهم، وزينة الريال السعودية فضة ذقالان ونصف، النصاب 56 ريالا، وزينة الريال الفرنسي 6 ثاقيل، النصاب 23 ريال وسدس ريال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الفائدة الأولى: نصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال بزينة الدينار وهو 7 أعشار. نعم، نصاب الذهب 20 مثقالا والمثقال دينار، فالدينار زينته مثقال. يقول: عن 12 جنيها سعوديا أو إنجليزيا، وقيل 11 جنيها و17 الجنيه. يقول: لأن زينة الجنيه الذهب مثقال وثلث مثقال، ونصاب الفضة 100 درهم عن 140 مثقالا، وزينة الريال السعودي الفضة مثقالان ونصف، فنصابه 56 ريالا. نعم، نصاب الفضة 56 ريالا عربيا من الفضة. وعلى هذا فإذا أردت أن تعرف نصاب الزكاة بالأوراق النقدية، فاضرب 56 فيما يساويه الريال العربي من الفضة. فإذا قدر أن الريال العربي من الفضة مثلا يساوي 30 ريالا أو 35 ريالا، فاضرب 56 فيما يساويه، تكون النتيجة هي نصاب إيش؟ الزكاة بالأوراق النقدية. نعم. طيب، يقول: قال في الإقناع: ومن له دين على مليء باذل أو معسر أو ماطل زكاه إذا قبضه لما مضى من السنين. الدين إما أن يكون على موسر باذل، فهذا تجب زكاته كل سنة، يجب أن يزكيه كل سنة، وهو بالخيار، إن شاء زكاه كل سنة مع ماله، وإن شاء إذا قبضه زكاه لما مضى. مثال ذلك: رجل أقرض شخصا 100,000 ريال وكان موسرا باذلا، فيجب على المقرض أن يزكي هذا المال إما كل سنة مع ماله، وإما إذا قبضه زكاه لما مضى من السنين. وأما إذا كان الدين على مماطل أو معسر أو جاحد أو ما أشبه ذلك، فهذه المسألة فيها خلاف، فالمذهب وجوب الزكاة كما ذكر المؤلف رحمه الله. والقول الثاني أنه لا زكاة فيه مطلقا، والقول الثالث أنه يزكيه مرة واحدة، فمتى قبضه زكاه مرة واحدة عما مضى. وهذا القول هو ظن مذهب الإمام مالك رحمه الله، وعليه الفتوى عند أئمة الدعوة ومن بعدهم، على أن الدين إذا كان على معسر أو مماطل أو جاحد أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يزكيه كل سنة، وإنما يزكيه مرة واحدة إذا قبضه. نعم. سواء كان محلقا أي محيطا بعضو الأبناء، أخذ أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرة في يمينه وذهب في شماله وقال: حلال حرام على دخول أمتي حجر لإلهها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا في يمينه وذهب في شماله وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. أخرج أبو داود والترمذي وقال صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتت قطع ذهب هدية للرسول عليه الصلاة والسلام يا حبشة وفيها خاتم صغير فيه فص، فجعل يقلبه بعود، ثم أخذه وألبسه أمامة بنت أبي العاص بنت ابنته زينب، فقال: تحلي بهذا يا ابنتي. وهذه الأحاديث ترد على من حرم ذلك، والله أعلم. نعم. الفائدة الثالثة في إباحة لبس الذهب للنساء سواء كان محلقا أي محيطا بالعضو أم لا، وهذا هو القول الراجح هو الذي عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. وأما ما جاء في الأحاديث أو في بعضها من النهي عن لبس الذهب المحلق فهي أحاديث شاذة لا عمل عليها، فالمرأة أو النساء عموما يجوز لهن لبس الذهب سواء كان محلقا أي محيطا بالعضو أم غير محلق. نعم. كتاب الصيام. الفائدة الأولى: إذا مات إنسان وعليه صوم، فإن كان واجبا بأصل الشرع واستطاع قضاءه فلم يفعل، فالمذهب أنه لا يصام عنه بل يطعم عنه عن كل يوم مسكين، وإن كان وجبه على نفسه كنذر ونحوه فإنه يصام عنه، وعليه يحمل الحديث: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وقد ورد هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وأبو داود. طيب، يقول لنا كتاب الصيام: الفائدة الأولى: إذا مات إنسان وعليه صوم فإن كان واجبا بأصل الشرع واستطاع قضاءه فلم يفعل، فالمذهب أنه لا يصام عنه. وخلاصة ما ذكره رحمه الله أن الصوم الذي يصام عن الميت هو صوم النذر فقط، الصوم الذي يصام عن الميت هو صوم النذر فقط. فإذا مات ميت وعليه صيام نظرنا، فإن كان صومه واجبا بأصل الشرع فإنه لا يصام عنه بل يطعم عنه، وإن كان صومه واجبا أوجبه على نفسه كنذر فإنه يصام عنه. وعلى هذا فقالوا: لا يصام عن الميت ما كان واجبا بأصل الشرع، وإنما يصام عنه ما أوجبه على نفسه. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال ثلاثة. فمنهم من قال إنه لا يصام عن الميت مطلقا، لا ما أوجب لا ما كان واجبا بأصل الشرع ولا ما أوجبه عن نفسه، ويستدلون بما جاء لابن عباس: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. والقول الثاني في المسألة مقابله، وهو أنه يصام عن الميت كل صوم واجب، كل صوم واجب فيصام عنه سواء كان واجبا بأصل الشرع كرمضان أم أوجبه على نفسه كنذر. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثالث التفصيل، فإن كان ما على الميت من صوم كان واجبا بأصل الشرع فإنه لا يصام عنه، وإن كان أوجبه على نفسه فإنه يصام عنه. والصواب من هذه الأقوال أنه يصام عن الميت كل صوم واجب، يصام عنه كل صوم واجب لعموم الحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا الحديث عام يشمل من عليه صيام واجب بالشرع، من عليه صيام واجب بالشرع ومن عليه صيام أوجبه على نفسه. لكن في الحديث من مات وعليه، وعلى هنا ظاهرة في الوجوب، وعلى هذا فالصوم الذي يصام عن الميت وما كان واجبا عليه، والذي يكون واجبا عليه ما تمكن من فعله ولم يفعل، وأما ما لم يتمكن من فعله فلا يقضى عنه. فمثلا لو قدر أن شخصا مرض في رمضان وأفطر 10 أيام وكان مرضه مما يرجى بره، ولكن الله قدر عليه أن مات، فهنا إذا مات لا يقضى عنه لأنه لم يتمكن من القضاء، لكن لو فرض أن هذا الرجل الذي أفطر 10 أيام من رمضان وكان مرضه مما يرجى بره برئ بعد رمضان، يعني مدة شهر، ثم مات، فإنه يقضى عنه لأنه تمكن من القضاء ولم يفعل. إذن الصوم الذي يصام عن الميت ما تمكن من فعله أو قضائه ولم يفعل، أما ما لم يتمكن فإنه لا يصام عنه، لأنه لا يصدق عليه أن يقول وعليه صيام. وعليه صيام، نعم. ثم إن الصوم الواجب على الميت تارة يكون مما يشترط فيه التتابع، وتارة يكون مما لا يشترط فيه التتابع. فإن كان الصوم مما يشترط فيه مما لا يشترط فيه التتابع جاز اشتراك عدد من الأولياء في قضائه، فلو كان عليه 20 يوما فاجتمع الأولياء وصاموا يوما واحدا، يعني مثل قالوا نصوم يوم الخميس 20 شخصا فيجزئه كل واحد عن يوم. وأما إذا كان ما عليه من صوم مما يشترط فيه التتابع فلا يجزئ، لا يجزئ، يعني لا يجزئ تعدد الأولياء، وذلك لأن التتابع لا يمكن أن يكون من عدد، لا بد أن يكون من واحد، فلا يصدق على صيامهم أنهم تتابعوا. إذن نقول الخلاصة أن الصوم الذي يقضى عن الميت إيش؟ ما تمكن من قضائه ولم يفعل. ثانيا، إذا اجتمع عدد من الأولياء وأرادوا أن يصوموا عن الميت يوما واحدا فيجزئ، إلا أن يكون ما عليه من صوم مما يشترط فيه التتابع، فحينئذ لا يجزئ لأنه لا يصدق عليه التتابع. نعم. الفاية الثانية: لو أفطر الصائم ظانا غروب الشمس فبانه عدمه لزمه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار. فبان عدمه. أحسن الله إليك. فبان عدمه لزمه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار. ولو أكل ظانا الليل فبان عدمه لم يلزمه شيء، لأن الأصل بقاء الليل. طيب، هذه مسألة. يقول لو أفطر الصائم ظانا غروب الشمس فبان عدمه لزمه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار. بقاء النهار، هذا الذي مشى عليه المؤلف هو المذهب. لو أفطر يظن أن الشمس قد غربت فتبين أنها لم تغرب، فيجب عليه ماذا؟ القضاء، لأنه لا يجوز له الفطر إلا بيقين. والقول الثاني في المسألة أنه لا قضاء عليه، وأنه يجوز للإنسان أن يفطر بغلبة الظن، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. ومعلوم أنهم إذا أفطروا في غيم فقد أفطروا بناء على غلبة الظن، لا يمكن أن يتيقنوا غروب الشمس مع وجود الغيم، فدل ذلك على أنه يعمل بغلبة الظن، يعمل بغلبة الظن. ولأن القاعدة أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، وعلى هذا فمن ظن أن الشمس قد غربت أو غلب على ظن أن الشمس قد غربت ثم أفطر وتبين أنها لم تغرب فلا قضاء عليه إعمالا لغلبة الظن. لكن لو شك، يعني لو أفطر شاكا في غروب الشمس فقال مثلا هل غربت الشمس أو لم تغرب وأفطر، فعليه القضاء. لماذا؟ نقول لأن الأصل هو شك في غروب الشمس أو عدم غروبها، والأصل عدم الغروب. وعلى هذا في المسألة هنا 3 حالات: أن يتيقن الغروب فيجوز الفطر، أن يغلب على ظنه الغروب أن يتيقن الغروب فيجوز الفطر بكل حال، أن يشك في الغروب فلا يجوز الفطر بكل حال. الحالة الثالثة أن يغلب على ظنه الغروب، ففيه خلاف، فالمذهب وجوب القضاء، والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا قضاء عليه. فهمت يا أحمد؟ طيب، يمكن أن يتيقن يا شيخ، وين؟ عندها غلب الظن ويمكن أن يتأكد. إيه، ما يجوز إذا العمل بغلبة الظن، لا يكون إلا عند تعذر اليقين. وللسائل أن يسأل عمن كان راكب، يعني هذا الذي عنده غلبة الظن ويمكن يتيقن، ما يقال عنده غلبة الظن، عنده يقين، يجب أن يعمل عن يقين، لأن غلبة الظن لا يعمل بها إلا إذا تعذر يقين، كالتيمم مع وجود الماء، وهذا مر علينا. وإن تعذر اليقين فرجع لغالب الظن تكون متبعة. والسائل أن يسأل عن من كان راكبا في طائرة وأفطر في بلد وقد غربت الشمس على هذا البلد، ثم لما ارتفعت الطائرة في الجو رأى الشمس حتى وصل إلى البلد الذي يريدها والشمس لم تغرب، فإنه يقضي ذلك اليوم، لأن مثل هذه الحالة حصلت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر الناس بالقضاء. طيب هذا المسألة يقول والسائل يسأل عن من ركب طائرة أو في طائرة وأفطر في بلد وقد غربت الشمس على هذا البلد، مثاله إنسان في بلده وغربت الشمس في البلد فأفطر وصلى المغرب أيضا ثم أقلعت الطائرة فرأى الشمس، فهل يجب عليه أن يقضي أو يمسك؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه يقضي ذلك اليوم، وهذا فيه نظر ظاهر، والصواب أنه لا قضاء لا من جهة الصلاة ولا من جهة الصيام، لأنه أدى ما أوجب الله عز وجل عليه شرعا فقد صام إلى غروب الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني حل له الفطر. وقال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وهذا الرجل قد أتم الصيام إلى الليل. وهكذا أيضا يقال بالنسبة للصلاة، لو صلى لا يلزمه أن يصلي مرة ثانية، لأن كل من أدى ما أوجبه الله عز وجل عليه لم يؤمر بإعادته، وكونه يصوم ثم نأمره بالقضاء هذا إلزام له بفعل العبادة مرتين، ولم يلزم الله عز وجل عباده أن يفعل العبادة مرتين. ولهذا قلنا لكم فيما سبق كل قول للعلماء فيه أنه يفعل ثم يقضي فهو ضعيف، كل قول فيه يفعل عبادة ثم يقضي فهو ضعيف، كقوله مثلا في من توضأ بماء كذا أو كذا قالوا صلى ثم أعاد، يعني ووجه ذلك أن الله عز وجل لم يكلف عباده أن يفعلوا العبادة مرتين، لأنه يقال ما الصحيحة؟ إن كانت الأولى صحيحة فلماذا تلزمه بها؟ وإن كانت الثانية صحيحة فليؤخر العبادة إلى إيش حصول الثانية. نعم. وعلى هذا فهذه مسألة ضعيفة جدا، ووجه الضعف أن هذا الرجل قد أتم ما أوجب الله عز وجل عليه من الصوم. نعم. الفائدة الثالثة، صوم النفل يجوز أن ينويه الإنسان من الليل أو بعد طلوع الشمس إذا لم يأكل، وله أن يتمه إلى الليل، وله أن يفطر، وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم عرض صيام النفل، إن شاء أفطر وإن شاء أتمه. أن المسلم واضح شف الحديث عن المسلم على صيام النفل وشف. طيب المهم المسألة يقول صوم النفل يجوز أن ينويه الإنسان من الليل أو بعد طلوع الشمس، أما كونه من الليل فلعموم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وأما أن ينويه بعد طلوع الشمس فلحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال إني إذن صائم. وهذا يدل على جواز إنشاء النفل بنية من النهار، أفهمتم؟ لكن هذا النفل الذي ينشئه بنية من النهار إنما هو نفل مطلق لا يجزئه عن النفل المعين، لا يجزئ عن النفل المعين. وعلى هذا فقول المؤلف رحمه الله أو بعد طلوع الشمس ليس قيدا يكون بعد طلوع الشمس، بل لا فرق بين ما كان قبل الزوال أو بعد الزوال. وعليه فإنشاء النفر بنية من النهار جائز سواء كان قبل الزوال أم بعده، لكن هل يجزئه عن الصوم المعين؟ من العلماء من قال يجزئه، وأنه يجوز إنشاء النفل مطلقا سواء كان معينا أم غير معين والقول الثاني أن الصوم المعين لا يجوز إنشاؤه بنية من النهار، أو لا يجزئ إنشاؤه بنية من النهار، بل لا بد أن يبيت النية من الليل، لأنه في الصوم المعين لا يصدق عليه مثلا أنه صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء. ويلزم على هذا القول أن الإنسان لو نام بعد الفجر أو نام من الليل ولم ينوي الصيام، ثم قبل الغروب بخمس دقائق استيقظ وقال اليوم ما هو؟ قالوا يوم عرفة، قال إني إذن صائم، أن نسويه بمن بيت النية من الليل؟ هذا لا يمكن. نعم يقول هو صوم نفل لكن لا يجزئ. وعلى هذا فكل صوم معين، نأخذ قاعدة، كل صوم معين سواء كان فرضا أم نفلا فلا بد بصحته من أن يبيت النية من الليل. وأما الصوم المطلق النفل المطلق فلا. وهذه القاعدة أيضا تطرد حتى في الصلاة، الصلاة المعينة لا بد أن ينويها من إيش؟ قبل تكبيرة الإحرام أو معها ونظير ذلك، لو أن شخصا يصلي نفلا تحية مسجد ثم بدا له أن يجعل هذا النفل المطلق معينا، قال أجعله عن راتبة الظهر أو راتبة الفجر أو أجعله عن فريضة، فلا يجزي قولا واحدا. السبب أنه لم ينوي هذه العبادة من أولها. وعلى هذا فصوم النفل يقول إن كان صوما معينا وجب تبييت النية من الليل، وإن شاء وإن كان صوما مطلقا جاز أن ينويه من أثناء النهار. يقول لكن يشترط لصحة إنشاء الصوم بنية من النهار ألا يفعل قبل نيته منافيا للصوم، فإن فعل منافيا للصوم من أكل أو شرب أو جماع فلا يصح. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل عندكم شيء؟ قال إني إذا صائم، هو لم يطعم شيئا. وعلى هذا فلو قدر أن شخصا مثلا قام من الصباح وأفطر لما وشرب ماء لما شرب قال إني إذا صائم، لا يصح. طيب من العلماء من قال أيضا يشترط مع كونه أن لا يفعل منافيا أن يكون عند وقت شرعية الصوم من أهل الصوم، يعني يكون عند طلوع الفجر من أهل الصوم. وعلى هذا فيخرج بذلك ما لو طهرت امرأة من الحيض بعد طلوع الشمس، لا يصح صومها، لأنها عند إنشاء الصوم قبل الفجر لم تكن أهلا للصيام. زاد يعني بعض العلماء زاد هذا القيد، لكن أكثر العلماء على عدم اشتراط ذلك، وأنه إذا لم يفعل منافيا للصيام فإن صومه صحيح. لكن من أهل العلم وهو في الواقع يعني حسب القواعد قيد حسن، وهو أن يقال أن يكون عند إنشاء النية أو أن يكون عند طلوع الفجر أهلا للصيام. نعم. الفائدة الرابعة حتى يوم كل يوم معين كل معين. الفائدة الرابعة الصائم في السفر سواء كان فرضا أو نفلا إذا جامع فيه فليس عليه كفارة، وإنما يقضي ذلك اليوم كفريضة فقط. نعم، لأن الصائم في السفر أولا لا يجب عليه الصوم، والجماع إنما يحرم أو تجب به الكفارة فيما إذا كان الصوم واجبا عليه. فعلى هذا المسافر إذا جامع فلا شيء عليه ولا كفارة عليه، لأن الصوم ليس واجبا. وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم رحمهم الله من قولهم إن المسافر إذا أراد أن يفطر لا يجوز أن يفطر بالجماع، يفطر بشرب ماء أو أكل ثم يجامع ليقع فطره بمباح، فيقال لا فرق في ما يباح له بين الأكل والشرب وبين غيره. إذا حرمت عليه الجماع فحرم عليه الأكل والشرب. كتاب الحج. الفائدة الأولى: إذا لم يكن للمرأة محرم. يتكلمون كيف يتكلمون؟ الله يهديه. نعم. الفائدة الأولى: إذا لم يكن المرأة محرم أصلا فإنه لا يجب عليها ولو استنابت لم يجزئها، لأن المحرم شرط لوجوب الحج عليها، وهذا بخلاف ما إذا كان لها محرم وامتنع فإنها تستنيب ويجزئها كالمعضوب. نعم. المحرم بالنسبة للمرأة هل هو شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ فإذا قلنا شرط للوجوب فإن الحج لا يجب عليها، فهي كالفقير الذي لا يجد مالا. وإذا قلنا شرط للأداء فمعنى ذلك أنها إذا لم تتمكن، إذا لم يكن لها محرم لم يجب عليها الأداء بنفسها، لكن يجب عليها إذا كانت قادرة بالمال أن تستنيب. هذا هو الفرق بين شرط الأداء وشرط الوجوب. فإذا قلنا إن الحج إن المحرم شرط للوجوب ولم يوجد محرم لم يجب الحج عليها، فهي كالفقير المعدم الذي ليس عنده شيء لا يجب عليه الحج. وأما إذا قلنا إن المحرم شرط إيش للأداء، شرط الأداء، فإنه يجب عليها أن تستنيب. ولهذا يقول: إذا لم يكن للمرأة محرم أصلا فإنه لا يجب عليها ولو استنابت لم يجزئها، لأن الأصل أن تؤدي العبادة بنفسها. قال: لأن المحرم شرط لوجوب الحج عليها، وهذا بخلاف ما إذا كان لها محرم وامتنع فإنها تستنيب ويجزئها إذا كان لها محرم وامتنع. لكن أيضا هذا فيه نظر، وذلك لأنه يقال إذا كان لها محرم وامتنع فهذا الممتنع وجوده كعدمه، وجوده كعدمه، وعليه فلا فرق بين أن يكون أن لا يكون لها محرم أصلا أو أن يكون لها محرم ممتنع، فالمحرم الممتنع وجوده كعدمه، فلا فرق بين هذا وهذا. الفائدة الثانية: الفرق بين الهدي والأضحية هو أن الهدي يتعين بشيئين، القول مع النية أو الإشعار والتقليد مع النية، أما الأضحية فلا تتعين إلا بالقول مع النية. نعم. الفرق بين الهدي والأضحية أن الهدي يتعين بشيئين، القول مع النية بيقول هذا هدي، أو الإشعار والتقليد مع النية، أما الأضحية فلا تتعين إلا بالقول مع النية. وهناك أمر آخر وهو الشراء بنية الأضحية أيضا، لو اشترى هذه الشاة بنية الأضحية فإنها تتعين عند بعض أهل العلم. وليعلم أن بين الهدي والأضحية فروق أخرى غير ما ذكر المؤلف، منها أولا أن الهدي لا يحرم شيئا مما يباح بخلاف الأضحية، لأن الهدي يجب أن نعلم أن الهدي ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها، فليس الهدي خاصا بالمتعة والقران، لا، كل من أهدى إلى الحرم فهو هدي. فلو أنا بعثت مثلا إلى الحرم بثياب قماش طعام يعتبر هديا، فما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها يسمى هديا. إذن الفرق الأول بين الهدي والأضحية أن الهدي لا يحرم شيئا مما يباح بخلاف الأضحية. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان يبعث الهدي إلى مكة فلا يحرم عليه شيئا مما أباح الله له. وأما الأضحية فإن من أراد أن يضحي يمتنع عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الهدي يختص بمكان معين وهو الحرم ذبحا وتفريقة، أن الهدي يختص بمكان معين ذبحا وتفرقة وهو الحرم، بخلاف الأضحية فليس لها مكان معين، فيجوز أن يضحي في أقصى الدنيا وفي مشرقها أو مغربها. ثالثا من الفروق أن الهدي يتعين بالتقليد والإشعار بنيته، بخلاف الأضحية كما ذكر المؤلف. ومنها أيضا أنه يسن تقليد الهدي بخلاف الأضحية. ومنها أيضا الخامس أن الهدي لا يختص ببهيمة الأنعام، يعني الهدي ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها، بخلاف الأضحية فإنها تختص ببهيمة الأنعام. ومنها أيضا أنه يعتبر التمليك في الأضحية، لا بد أن يملكها الفقراء، بخلاف الهدي فقالوا يكفي إطلاقه، يكفي إطلاق. هذه بعض الفروق بين الهدي وبين الأضحية. نعم. نعم. الفائدة الثالثة، يجوز للمحرم الذي يريد أن يضحي أن يأخذ من شعره ويزيل ظفره عند التحلل من العمرة في عشر ذي الحجة ولا إثم عليه، وحديث أم سلمة لا يتناوله. طيب، يقول يجوز للمحرم الذي يريد أن يضحي أن يأخذ من شعره ويزيل ظفره، بمعنى لو أن شخصا مثلا أراد أن يضحي، فمعلوم أن من أراد أن يضحي يمتنع عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته كما في حديث أم سلمة. لكن لو أراد أن يعتمر أو ذهب إلى الحج ليحج وأدى العمرة، أدى العمرة، فمن المعلوم أنه إذا طاف وسعى سوف يحلق أو يقصر، هل يجوز له أن يحلق أو يقصر؟ نقول نعم، بل يجب عليه، لأن هذا نسك وواضح. لكن قول المؤلف رحمه الله ويزيل ظفره، هذا فيه نظر، الصواب أنه لا يزيل ظفره، لأن الظفر لا يتعلق به نسك، النسك إنما هو في الرأس فقط، وعليه المضحي أو من أراد أن يضحي ثم اعتمر في أيام العشر فإذا طاف وسعى يحلق أو يقصر فقط، ويجوز له أن يأخذ من شعر رأسه، بل يجب عليه لأن هذا نسك. وأما إزالة الظفر فلا، لأن الظفر لا يتعلق بها نسك. نعم. الفائدة الرابعة، إذا حج الزوج مع زوجته محرما لها فإن الزائد على نفقتها في الحضر تجب له عليها ويعايا بها، فيقال زوج تجب نفقته على زوجته. نعم. الرابع يقول إذا حج الزوج مع زوجته محرما لها فإن الزائد على نفقتها في الحضر تجب له عليها. فماذا لو كانت نفقتها في الحضر كل يوم مثلا 10 ريالات، إذا سافرت سوف تزيد وهو كذلك سوف يزيد، فيجب عليها أن تنفق، ولا يجب عليها أن ينفق عليه ما زاد على الحضر، ويجب عليها هي أن تنفق عليه ما زاد على نفقة الحضر. المثال، إنسان امرأة نفقتها كل يوم 10 ريالات، واضح، والرجل نفقته كل يوم 15 ريالا وحج محرما لها، يلزمه أن ينفق عليها في السفر 10 فقط ما زاد، فعليها لأنه سافر من أجلها، وهو ما زاد على نفقته في الحضر، يعني لو كان مثلا في الحضر 15 وفي السفر صارت نفقته 20 ريالا، ففي هذا الحال الخمسة الزائدة على من؟ على الزوجة. قالوا لأن هذه الزيادة بسببها، ولهذا قال يعايا بها، يعني يلغز بها، فيقال زوج تجب نفقته على زوجته، تجب نفقته على زوجته، لكن المراد ما زاد على نفقة الحضر، لأن نفقة الحضر سوف ينفقها، يعني 15 منفق. وهذه مسألة بناء على أن الزوج لا يجب أن يحج بزوجته، والصواب في هذه المسألة أن الزوج إذا كان قادرا فإنه يجب عليه، إذا طلبت زوجته أن يحج بها يجب عليه، لأن هذا من العشرة بالمعروف، وقال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، فمتى كان الزوج عنده قدرة واستطاعة أن يحج بامرأته فإنه يجب عليه، لأن ذلك من المعروف. نظير هذه المسألة أيضا ما قال الفقهاء رحمه الله: إن الزوجة لا تجب عليه أجرة دواء، أجرة طبيب ودواء. يقول لو مرضت امرأته، لو مرضت امرأته لا يجب أن يعالجها ولا يحضر لها طبيب ولا يشتري لها علاج. قالوا لأن الأصل السلامة، لأن الأصل السلامة، ومع ذلك سبحان الله يوجبون عليه أن يحضر لها خادمة، هذا واحد، ومؤنسة وماشطة. يقول لأن هذا يتعلق بالجماع، وهذا من الغرائب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدل على أن يعني الإنسان بشر، ومهما بلغ من العلم لا بد أن يقع من التناقض. فيقال أيما أوجب وآكد، إحضار مؤنسة، يشوف الخادمة تخدمها، المؤنسة تؤنسها، تقص عليها القصص وتسولف عليها، يقول هذا يجب عليه، يجب عليه. وأما الحج فلا يجب عليه، وأما قصدي وأما أجرة الدواء والمرض لا يجب. قولي أن الأصل السلامة، والصواب في مثل هذه المسألة أن الحج وكذلك العلاج لو احتاجت امرأته إلى علاج فإنه يجب عليه أن يعالجها، لأن هذا من العشرة بالمعروف. فإذا قدر أنها مرضت حتى لو كان المرض، لو كان العلاج يتطلب الذهاب خارج البلد أو خارج المملكة وكان عنده قدرة واستطاعة فيجب عليه، لعموم قوله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وليس من العشرة بالمعروف أن الزوج تمرض زوجته ويدعها. نعم، نقف على هذا. شيخ صالح ذكرنا طريقة حساب الزكاة، إيش طريقة حساب الزكاة أو سيدة إيش؟ إحنا قلنا 56 ريال عربي فضة، أنا أظنه يعني ب 40 ريال تقريبا الآن، يعني حسب قيمة الريال العربي الفضة 40، فاضرب 56 في 40 أظن يعني تكون 2500 أو 2400 وشوي. هذا نصاب الفضة؟ لا، نصاب الأوراق النقدية. إذا قلنا الآن أن نصاب الريال العربي الفضة ب40، هذا عند الصاغة. أنا حدثني رجل من أهل الذهب ومن صائغ بائع الذهب يقول إنه أن قيمته نحو 40 ريالا، هم يشترون منك 35 مثلا يبيعون ب40. إذا قدرنا أن القيمة 40 أردنا أن نعرف الزكاة، اضرب 56 في 40، 56 في 40 56 اللي هي وزن 200 درهم، لا 56 ريال عربي من الفضة في 40 قيمته، يعني 100 درهم نصاب الفضة. نصاب ماذا؟ الفضة زينتها 140 مثقالا، ال 140 مثقالا تساوي 56 ريالا عربيا من الفضة. طيب بكم بأوراقنا الحاضرة؟ نقول الريال العربي من الفضة احنا 56 هي 200 درهم، الريال العربي من الفضة قيمته 40 ريالا بأوراقنا الحاضرة، فاضرب 56 في 40، يعني 50 في 40 2000، هذه 2000 و6 في 40 240، يعني نحو 2400 ريال 1300 ريال او ما شابه. هذا نصاب اوراق النقدية. فمن ملك مثلا 2200 او نحو ذلك فتجب الزكاة، ومن ملك دون ذلك لا تجب الزكاة. كان قبل يعني سنوات كان الريال العربي الفضة ب10، نحو 10 ريالات. إذا كان ب10 تكون نصاب 56 في 10 ب560، من ملك 560 ريال وحال عليه الحول تجب الزكاة. نعم، كالدين على المعسر يزكيه سنة إذا قبضه. نعم، ولو زاد، لو جلس 20 سنة. ما ندري عمر، ما عندهم طيارات. اي ما اولا اثبات هذه القصه، ربما عمر غربت الشمس او انهم فرطوا مثلا، اناس فرطوا فالشمس مثلا كانت في خلف جبل ثم صعدوا فوجدوا الشمس. إيه بس العمر في طائرات كانوا بيصعدون ويشاهدون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.